بسم الله الرحمن الرحيم. أبا عثمان قد أزف الرحيل، أبا غفران قد أزف الرحيل، وفي قلبي جمار تكتوين، ودمي راية الشهادة فتان، قد أضلت ثمانا بوشاحي، ودمي راية الشهادة فتان، قد أضلت ثمانا بوشاحي، سوف تطوي الطغاة في كل ساحي. كانت العبرات مني في كنين الهم جال، ما على الدنيا حسوفا عقب ميدان القتال. الله أكبر. فأتى أولاك لرب ودين، أمضي على سنتي في يقين. إلى جميع أسرانا في سجون الكفار وفي سجون الطواغيت، إلى أسرانا في كوبا وإلى أسرانا في سجن أبي غريب، إلى الدعاة منهم والمجاهدين، إلى رفاق الدرب، أهدي هذا العمل. القسم الإعلامي لتنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين يقدم الإصدار الأول ضمن سلسلة دمعة على أسود التوحيد، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. حبي لكم يا إخوتي لما يعد سرا، كيف وكل عين تنطق بمحبة الله العلي، يحبكم حبا على جنبات قلبي يشرق، فكل فرد في الفؤاد مكانه، ما ضاق عنه القلب وهو ضيق. وقفت لكي أودعكم حزينا، وعيني تذرف الدمع السخينا، فما للعين لا ترجو سكونا، ويخرج قلبي الداء الدفينا. أبا عثمان قد أزف الرحيل، أبا غفران قد أزف الرحيل، وفي قلبي جمار تكتوين. أبا عثمان قد أزف الرحيل، أبا غفران قد أزف الرحيل، وفي قلبي جمار تكتوين. فأبشر يا أبا عثمان خيرا، فأبشر يا أبا عثمان خيرا، ففي الفردوس مثوى الخيرين. فأنتم يا صناديد الرجال، خيار القوم قرا أجمعين. هجرتم أهلكم لله يوما، فمزقتم ستار الكافرين، وأصلحتم قرى كانت هباء ليخرج جيلها حرا أمينا. لقد عشتم كفافا في حياة، لقد عشتم كفافا في حياة،

مرسولك عين نعيم مخلدا محمود يا رجل الفصول والفتى مرسولك عين نعيم مخلدا عيوننا من فضلنا مراقب وقلوبنا مسمومة بكتبك فعيوننا من حسننا مخافة وقلوبنا مسمومة بكتبك محمود يا رجل الفصول والحدى نرجو لك عيش النعيم مخلدا محمود يا رجل الفصول والحدى نرجو لك عيش النعيم مخلدا فعيوننا من فضلنا مهرقة وقلوبنا مسمومة بكتبك فعيوننا من فضلنا مهرقة وقلوبنا محمود يا رجل الفصول والفدا نرجو لك عيش النعيم مخلدا محمود يا رجل الفصول والفدا نرجو لك عيش النعيم مخلدا عيوننا من فضلنا محرقة وقلوبنا مسمومة بكتبك فعيوننا من فضلنا مراقبة وقلوبنا مسمومة بكتبك محمود يا رجل الفصول والفدا نرجو لك عيش النعيم مخلدا محمود يا رجل الفصول والفدا نرجو لك عيش النعيم مخلدا فعيوننا من فضلنا مراقبة وقلوبنا مسمومة بكتبك فعيوننا من فضلنا مراقبة وقلوبنا مسمومة بكتبك دمعة على أثور التوحيد. مع نور فرحاب القدس فرحاب القدس صرخت صبرا فطريقي صبرا فطريقي مني والحور تنادي والحور تنادي بالرضوان لا لا لا حتى لا لا لا حتى تمضي يا نفسي في طجا فسرايا الجند فسرايا الجند في الميدان الخندق أشد وأغرد أدعو وأرتل آيات القرآن وزئير المدفع وزئير المدفع كالألحان أتذكر لما قلتيني يوما وبكيت علي من الإشفاق قلت يا ولدي لا تكوي كذبي تترك أمك والإخوان وحبيبة قلبي

فسرت الدرب حيرانا فؤادي يشتكي ذنبي ويشكو منك ما كانا فطوت خطاك مخطئة فسرت الدرب حيرانا فؤادي يشتكي ذنبي ويشكو منك ما كانا أعيدي للحما قلبي وعودي عودي الآن أعيدي للحما قلبي وعودي عودي الآن وعودي عودي الآن تجاذبني هوى وهدى وقلبي بعد ما لانا كأني ما سمعت وما رأيت الهدي إذ بانا تجاذبني هوى وهدى وقلبي بعد ما لانا كأني ما سمعت وما رأيت الهدي إذ بانا كأني صخرة فمتى يلين الصخر إيمانا كأني صخرة فمتى يلين الصخر إيمانا يلين الصخر إيمانا أرى آلام أمتنا كسقف الليل يغشانا وأمضي مقضيا طرفي وراء النفس هيمانا أرى آلام أمتنا كسقف الليل يغشانا وأمضي مقضيا طرفي وراء النفس هيمانا أرى آلام أمتنا كسقف الليل يغشانا وأمضي مرضيا طرفي وراء النفس هيمانا نسيت همومها فمتى أعيش الهم إنسانا نسيت همومها فمتى أعيش الهم إنسانا أعيش الهم إنسانا أيا نفسي صبا نفسي بضيق الصدر أحزانا ظننت سعادتي لهوا يزيح الهم سلوانا أيا نفسي خبا نفسي بضيق الصدر أحزانا ظننت سعادتي لهوا يزيح الهم سلوانا فلم أزد سوى هم ولو أضحكت أحيانا فلم أزد سوى هم ولو أضحكت أحيانا ولو أضحكت أحيانا يسافر بالهوى قلبي بدور اللهو نشوانا فتوقفه محطات تهز عراه إيمانا يسافر بالهوى قلبي بدور اللهو نشوانا فتوقفه محطات تهز عراه إيمانا ألا فارجع وأرجع ما مضى بالقرب أزمانا ألا فارجع وأرجع ما مضى بالقرب أزمانا مضى بالقرب أزمانا سياق التوب تجزرني فأحمي الرأس إذعانا وأطرق والحشا يغلي بما أسرفت نيرانا سياق التوب تجزرني فأحمي الرأس إذعانا وأطرق والحشا يغلي بما أسرفت نيرانا أصيح بتوبتي ندما كفى يا نفس ما كانا أصيح توبتي ندما كفى يا نفس ما كان كفى يا نفس ما كان دمع على أسود التوحيد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم أما بعد، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يا أسود التوحيد، يا من بهم أمل الأمة بعد الله مناطة حتى تقام الخلافة المضيعة في الأرض، تلكم الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. الله الله بالثبات على طريق الحق والنور. آن وقت المصابرة، تواصوا بالحق وتذكروا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لكم في نبي الهدى أسوة، وبما لاقاه في طريق الحق قدوة، فحذاري أن تزل قدم بعد ثبوتها، واسألوا الله الثبات وأكثروا من ذلك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر في سجوده بيا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا أسود التوحيد، ألا إن مع العسر يسرا وإن مع الضيق فرجا، فكم أوذي في هذا الدرب من أقوام فما حادوا لما أصابهم. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. وكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب. يا أسود التوحيد، والله إننا على العهد ماضون، فقد بعنا والله اشترى، فقد بعنا والله اشترى. يا إخواننا الأسرى ويا أخواتنا الأسيرات، تالله لن ننساكم ولن نخذلكم ما بقي فينا عين تطرف. أما أنتم أيها الصفة المباركة، يا من سقيتم غراس هذا الدين بدمائكم الطاهرة، نحسبكم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. ستبقى الذكريات عنوان حب نسطره في مخيلتنا. لكم يا من أحببناهم في الله وقد عز في الدنيا اللقاء، فلكم منا الدعاء وفي الجنة نلتقي بإذن الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخوكم أبو طلحة. وختاما نذكركم بأن هذا العمل بشري لا يخلو من الخطأ والنسيان، فإن كان من صواب فمن الله وحده، وإن كان من خطأ فمن أنفسنا والشيطان. وتقبلوا تحيات إخوانكم في القسم الإعلامي لتنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين، على أمل اللقاء بكم في إصدار قادم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.